السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقائه. أما بعد، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا جميعا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أيها الأفاضل أيها الأكارم، من الأمور التي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام والتي بذل لأجلها وقته وجهده وحياته وكل شيء هو ما يتعلق بأمر النصيحة وتبليغ دين الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمور بذل لها عليه الصلاة والسلام كل شيء، بذل لها كل وقته حياته جهده يومه كلها لأجل هذا الأمر، بل هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يعرف لنا ما هو الدين، فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فلم يعرف عليه الصلاة والسلام الدين أنه الصلاة مثلا أو الصيام أو الزكاة، ما عظمت هذه الشعائر لأهمية النصيحة، ولعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين لن يقوم ولن يعلو ولن يكون له تلك المكانة والأهمية، ولن تظهر شعائر هذا الدين إلا إذا كان هناك نصيحة، إلا إذا كان هناك تبليغ، إلا إذا كان هناك توجيه، إلا إذا كان هناك دعوة إلى الله جل وعلا. بل انظر إلى المثل النبوي الذي ضربه عليه الصلاة والسلام في شأن النصيحة، كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا ولكنا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أهمية النصيحة ما تخفى عليكم أبدا، لكن لربما الأمر المهم والعظيم هو كيف كان عليه الصلاة والسلام ينصح، كيف كان يوجه، كيف كان يأمر بالمعروف عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس يقول أنا أنصح جاري الذي لا يصلي، أنصح زميلي، أنصح ابني الذي لا أشاهده في المسجد ولا أراه، أنصحه لكن ما أجد نتيجة. نقول النتيجة هي بيد الله جل وعلا. أما الناصح فما عليه إلا أن يبلغ، ما عليه إلا أن يأمر، ما عليه إلا أن يستخدم الطريقة التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. ولذا نجد أن نوح عليه السلام كما أخبر جل وعلا في سورة نوح كيف أنه دعا إلى الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين، وتأملوا هذه الآيات، قال سبحانه على لسان نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. استخدم جميع الطرق جميع المحاولات، لكن قال الله جل وعلا بعد ذلك فما آمن معه إلا قليل، لأن أمر الهداية هي بيد الله جل وعلا، في هداية التوفيق والإلهام هي بيده جل وعلا، ولذلك أطلبها منه جل وعلا، وادعو الله جل وعلا كثيرا أن يهدي ذلك الجار الذي لا نراه في المسجد، أن يهدي ذلك الابن الذي يعق والديه، أن يهدي ذلك أو تلك الزوجة التي لربما كان عندها تقصير في بيتها. إذن الدعاء، وهذا استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، استخدمه كثيرا حينما جاء الطفيل رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى قومه أنه ينصحهم لكن ما وجد نتيجة. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وكان لهذه الدعوات أثر. أيضا بعضهم يقول: أنا أنصح لكن ما أجد نتيجة. أيضا من أسباب ذلك لربما لم نتمثل شيئا من هدي عليه الصلاة والسلام في نصيحته. من تلك الأمور مثلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي حال ذلك المنصوح، ذلك الذي تريد تنصحه، تراعي حاله، قد يكون جاهل، قد يكون ما يعرف، قد يكون أيضا هناك جوانب أخرى لابد أن نعرفها في هذا الأمر. إذن أسلوب النصيحة مطلوب جدا. ولذلك الحديث المشهور في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، فأخذه عليه الصلاة والسلام بتلطف وبلين وبرفق، وقال عليه الصلاة والسلام: من هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله والتسبيح وتلاوة القرآن. أيضا من الأمور التي حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبتعد كثيرا عن الأمر المباشر أو النهي المباشر. الآن أنت مع زوجتك في البيت، لو قلت لزوجتك: خذي هذه الطاولة مثلا وديها المكان الفلاني، الآن هذا أمر. هناك أمر آخر، لو قلت لزوجتك: والله هذه الطاولة مكانها ممكن يكون غير مناسب، وش رأيك لو أن أخذناها وديناها مثلا المكان الثاني؟ في فرق بين الأمرين. الأمر الثاني أطيب إلى القلب، أطيب إلى القلب، مع أن هذا فيه أمر وهذا فيه أمر، لكن الأمرين يختلفان. إذن ما الذي جعل تلك الزوجة ممكن تميل الأمر الثاني؟ لأن أسلوب هذه النصيحة كان مختلف، وهذا ما استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعرض وكان يستخدم: إياك أعني واسمع يا جارة، وما كان في أوامر مباشرة أو نواهي مباشرة بشكل مستمر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام قد يرى ذلك المنكر وتلك المعصية، ثم بعد الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وكان يعلمهم عليه الصلاة والسلام ويعرفهم، لكن كان يوجه بطريقة النصح غير المباشر، لأنها أطيب إلى القلب وأقرب إلى القبول. ولذلك أيضا من الأمور التي كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام كذلك في توجيهه، أنه إذا رأى ذلك المخطئ أو ذلك المقصر كان يذكر إيجابياته، كما أن عند أيضا سيئات هناك أيضا له إيجابيات. ولذلك لما رأى عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه يزاحم عند حجر، قال: يا عمر إنك رجل قوي، ثم قال بعد ذلك: فلا تزاحمن عند الحجر. إذا ما نظر عليه الصلاة والسلام إلى تلك أو ذلك التقصير أو ذلك الخلل، وإنما أيضا رأى إلى ذلك تلك الإيجابيات وتلك الحسنات. أيضا ذكر المحبة لذلك الذي تريد أن تنصحه، حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند معاذ رضي الله عنه وقال: والله إني لا أحبك، ثم قال: فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه لها أثر في قلب ذلك الذي تريد أن تنصحه. ثم أيضا لا تستعجل النتيجة أبدا. ترى كثير من الناس للأسف يقول: أنا نصحت، هناك مثلا ابن ولا أخ ولا زوجة ولا زميل أو جار في المسجد يصلي في المسجد أو غير ذلك، عنده أخطاء، وما منا من أحد إلا وعنده أخطاء، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فيقول: والله أنا نصحته. كم نصحته؟ مرة واحدة؟ مرة واحدة لا تكفي، تحتاج إلى أن تنصح مرة ومرتين ثلاث وأربع بالتي هي أحسن، وسوف يقرع الباب بإذن الله في وقت من الأوقات، ولا تيأس أبدا. نبيك عليه الصلاة والسلام خرج من مكة شريدا طريدا، ثم توجه إلى الطائف، فالقصة مشهورة، وكيف أنهم أرسلوا عليه صبيانهم وعبيدهم، ومع هذا كله ومع ذلك الأذى الذي لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع ذلك وهو يأتيه ملك الجبال فيقول: إن شئت تطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن عندها أمل، ما قطع الأمل أبدا، عندها أمل، وعندها بذل سبب عليه الصلاة والسلام، وعندها نصيحة، ولم يلتفت عليه عليه الصلاة والسلام للعوائق ولا للمخاطر عليه الصلاة والسلام ولا لما يضيقه عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما أمله بيد الله جل وعلا، لأن هذه القلوب هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن اقتدى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في نصيحته وفي دعوته وفي توجيهه. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهدي حبيبك صلى الله عليه وسلم، وممن استنى بسنته، وممن اقتفى أثره. اللهم وفقنا لكل خير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، كما أشكر كذلك إمام هذا الجامع الشيخ سلطان العمري، وكذلك المؤذن على حرصهم على تنسيق مثل هذه اللقاءات والكلمات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.